القاهرة تقدم رسالة عجيبة جدا. عيد كامل. رسالة عجيبة جدا. أشرف عبد الغفور. دي رسالة لها العجب يا أستاذ رشدي يا مجد. فعلا يا أستاذ رأفت يا فهيم، رسالة لها العجب. رسالة عجيبة جدا، كوميديا من تأليف وإخراج إسماعيل عبد الفتاح. ايه يا مدحت، الساعة 9 مش هنروح؟ معلش يا سعيد، انزل انت، لازم احضر رسالة بريد القراء للعدد الاسبوعي. بقالك 4 ساعات بتقرأ في تلال رسائل القراء اللي قدامك دي، ما لقيتش رسالة مناسبة؟ طبعا لقيت يا سعيد، لكن الاختيار صعب، وكل رسالة من اللي قدامك دول صرخة ألم وعذاب لبشر يصعبوا عليك. يا سلام يا مدحت، للدرجة دي؟ وأكتر، على قد ما بيسعدني ثقة القراء فيا وفي آرائي وفي ألمي، على قد ما بحس بثقة للمسؤولية في اختيارها وفي الرد عليها. قول حادي بقى دي واختار واحدة والسلام. المسألة مش بالبساطة دي يا سعيد، كل أسبوع بختار رسالة بتفجر قضية وبتلقي الضوء على شرخ جديد في جدار مجتمعنا. شرخ في جدار المجتمع؟ طبعا، ما تتصورش يا سعيد، مجتمعنا رغم مميزاته الكتيرة لكن مشاكله عديدة، وكل مادة بتنهار قيمة من القيم اللي احنا تربينا عليها وعشنا معتقدين انها راسخة فينا. زي عندك مثلا دي رسالة من ام بتشكو الوحدة وعدم سؤال اولادها عنها، ربيتهم وعلمتهم بعد وفاة زوجها وكبرتهم، وبعد ما تخرجوا من كليات مرموقة اتجوزوا، والحياة ومسؤولية اولادهم خدتهم، وما بقوش حتى يكلفوا نفسهم يرفعوا سماعة التليفون علشان يسألوا عليها. للدرجة دي الجحود يوصل بالأبناء؟ أنا رغم جحودهم بلتمس لهم العذر، وبحاول أوصل لتحليل محايد دون تحكيم لعواطفي وإرجاع التحليل ده لظروف المجتمع اللي احنا عايشين فيه. أيوة، بس مهما كان تحليلك لازم تؤني بالأبناء دول وترجع لهم عقلهم علشان يرجعوا يقوموا بواجباتهم تجاه أمهم. طبعا ده وارد. عندك كمان الرسالة دي المشكلة اللي بتتضمنها. لا لا لا، بقولك ايه يا عم مدحت، انا مش ناقص هموم اكتر من همومي. ومين سمعك؟ صدقني يا سعيد لو قلتلك اني بحس باكتئاب لما بيقرب صدور العدد الاسبوعي. يا ساتر، اكتئاب؟ طبعا، شوف انت ما قدرتش تسمع اكتر من مشكلة واحدة، فما بالك انا بقى اللي بقرأ عشرات المشاكل كل اسبوع. قلبي عندك يا مدحت، عموما لازم تستحمل، دي ضريبة الشهرة وثقة القراء فيك وحبهم ليك. أستأذن أنا بقى، مش عايز حاجة؟ لا لا، متشكر. يا رب لا رسالة فيها تفاؤل أمل، حد من القراء تكون اتحلت مشكلته وكتب لي بشرني، على طول أنشرها عشان أخرج القراء من مود المآسي اللي بيقروها. يا الساعة بقت 11، أنا تعبت قوي، أنا هاخد الرسالة دي وكفاية كده، أختار بقى والحق أروح أنام بشوية. الأستاذ الفاضل مدحت البسيوني، محرر باب بريد القراء. أنا من أشد المعجبين ببابك وبأرائك وبتابعه كل أسبوع، وكتير جدا بتعاطف مع مشاكل قراءك، ولم أكن أتخيل في يوم من الأيام أني أكون محور إحدى المشاكل في بابك العريق، لكن زي ما بيقولوا أدي الله وأدي حكمته. مشكلتي باختصار أني محامية أشغل منصب مرموق على قدر كبير من الجمال، للعلم ده رأي المحيطين بي، وعلى خلق، والمشكلة أن أنا عاوز أتجوز. يا سلام، هي دي المشكلة؟ والله لو لأن أنا ابتديت في قراءة رسالتك لكنت قطعتها ورميتها. طبعا هتستغرب من طلبي ده، والاستغراب هيروح لما تعرف انه عرض عليا كتير من الشباب الزواج. يسلم، طب فين المشكله بقى ما دام معجبين الكتير؟ المشكله ان العمر ابتدى يجري بيا وقررت ان انا اتجوز، بس برضه مش اي جوازه، وعلشان كده بقى ايه رايك في الاقتراح ده؟ قولي يا ست اقتراحك. ايه رايك لو كل زوجه قطعت شوط كبير في بناء حياتها الزوجيه انها تتنازل وتوافق على زواج زوجها من فتاه مثل لها مواصفات خاصة في من تتمنى الزواج منه مع احتفاظه بها دون انفصال؟ لا اعجب من كده بقى. انا ما قريتش، هو ايه اللي جرى في الدنيا؟ الزوج ده وصل اكيد لمركز مرموق في عمله، دخله بقى مرتفع، نضج عاطفيا، واكيد بقى شكله وسيم بعد ما استقرت احواله الوظيفيه والماديه. نعم يا اختي. اكيد كل زوج مثلا مضى على زواجه اكتر من 10 سنين اكيد زهق من زوجته وحياته وبيفكر في التغيير، فاذا زوجته وافقت يبقى ضربت عصفورين بحجر. وايه هما بقى العصفورين دول يا ام افكار مجنونه؟ العصفور الاول انها بتخدم زوجها بالتغيير وتجديد الدماء اللي بتسري في شرايين حياتهم الزوجيه. والعصفور الثاني؟ العصفور الثاني انها تكون خدمت واحده زيي وانقذتها بهذا الزواج من انها تعنس او تلقي بنفسها في الجحيم بزواجها من اي واحد والسلام. ايه رايك بقى في اقتراحي ده؟ رايي انك انسانه مش طبيعيه، وابقى غلطان لو كلفت نفسي ورديت عليكي. خساره فيكي حبر قلمي وحبر المطبعه اللي هتطبع رسالتك. هيه، ولا اقولك رسالتك دي فريده من نوعها، والله لنشرها كلها واشوف راي القراء ايه، وهي فرصه انشر شيء يضحك بدل المشاكل الغامقه اللي انا عمال انشرها. مش ده اللي انا كنت بدور عليه؟ الو. ايوه يا عبد المعطي، خير؟ انا اسف لان صحيتك من النوم يا استاذ مدحت. اسف يا ناس، حرام عليكم، انا ما لحقتش اشبع نوم. معلش يا استاذ مدحت، السيد رئيس مجلس الاداره عاوز يكلمك ضروري. رئيس مجلس الاداره؟ خير، هحوله لك وهو هيقول لك عاوزك ليه. الو، انت فين يا سيد مدحت؟ خير يا فندم، انا سبت الجريده الساعه 1 صباحا. عشرات المكالمات التليفونيه بتنهال على الجريده من ساعه ما صدرت. ليه يا فندم؟ علشان رساله القارئه اللي انت نشرتها. القارئه المجنونه اللي عايزه تتجوز بمواصفات خاصه. ايوه يا سيدي، الرسالة دي قومت حريقة بين السيدات المتزوجات والنازلين تهزيق في صاحبة الرسالة وفي الجورنال كمان. ياه، للدرجة دي؟ واكتر. اسمع، انت لازم تيجي حالا تتلقى المكالمات وتهدي الستات دول وترد عليهم كلهم في العدد اللي جاي. حاضر يا فندم، انا جاي حالا. يا شيخ ارحميني بقى، ارحميني، انا خلاص زهقت. ده انا اللي زهقت منك ومن عشتي معاك. ايه انت فاكر نفسك ايه؟ زوج مثالي، حطك انت وولادنا في عينيه، ما بيتأخرش عن تلبية طلباتكم، ضيعت عمري عليكم. وانا اللي ضيعت عمري عليك انت وولادك؟ هديتوا صحتي وجبتولي السكر والضغط. سوسن، اعقلي واختصري لحسن بعدين مش هيحصل. طيب يعني هتعمل ايه؟ ها؟ هتضربني؟ لا، هتجوز عليك. يا اخويا روح، وفين دي اللي هترضى بيك؟ ألف مين تتمناني. اضحكتني يا فتى. انت مش مصدقاني؟ طب خد اقري. اقرا ايه؟ مشكلة بريد القراء في جورنان الصبح المنير النهارده. مالها؟ وريني كده. قلتلي بقى، عشان كده قرش ملحاتي من الصبح، ما هو مش عوايدك، صباح لي مسكلي على الواحدة. بصراحة بقى رسالة القارئة دي هزتني، وبالمنطق أقول عندها حق في اقتراحها ده. اقتراح منيل زي صاحبته. هي فاكرها ايه؟ سايبة؟ عاوزة تلطش من واحدة جوزها اللي ربته وتعبت فيه؟ ايه؟ ربتيني؟ انت ربتيني يا سوسن؟ طبعا يا اخويا، من يوم ما اتجوزتك وانا عماله اربي واعلف فيك. احترمي نفسي يا اخويا، احترم انت شيبتك وبص لبناتك اللي على وش جواز. مش مهم بناتي ليهم رب، لكن المهم انا لازم الحق اتهنالي يومين كده. هو طب تعال تعال. هتعملي ايه يا سوس؟ ههنيك من الضرب قبل ما تفكر تعمل عملتك السودة دي. سوس خد يا سوس، تعال انت الاول يا محمود. خد يا سوس، خد. يا خبر، ايه ده كلام؟ دنيا عجب، صحيح اللي يعيش يا ما يشوف. لا لا، دي قلة حياة. واد يا علي يا علي. نعم يا ماما. خد يا واد خد اخفي الجورنان ده، ما تخليش ابوك يشوف. ليه يا ماما؟ مالكش دعوة، اخفيه من سكاي. حاضر. يا تفيدة يا تفيدة. ايوة يا عبد المتجلي، انا في البلكونة هنا. تفيدة فين جورنان الصبح المنير؟ مفقود. نعم يعني ايه؟ يعني عبد الكريم حدف الجورنان واختفى. يعني ايه اختفى؟ انا لازما وحتما اقرا جورنان الصبح المنير، والا هولعها حريقه في البيت. انزل اشتري عدد غيره. مش هلاقي النهارده بالذات، مش هلاقي. ليه يا عبد المتجلي؟ اشمعنى؟ عشان النهارده العدد الاسبوعي، اليوم الوحيد اللي بيصدر فيه صفحه بريد القراء. وايه ايه يعني؟ هقول ايه يا دافيد؟ هقول ايه وعيد ايه؟ ما انت لو بتفكري، لو بتفكري مره تقري الجورنال بس يوميا، كان زمان عليك اشتغل وامتدت جسور الحوار بينا. جسور ايه؟ الحوار، ناخد وندي زي زمان، زي ما كنا بنعمل من 15 سنه. يا اخويا انت لسه فاكر؟ الا فاكر، هي دي ايام تتنسي يا دافيد؟ وعاوزنا نرجع زي زمان. كل الزمان ارجع يا زمان. ارجع يا زمان، ارجع يا زمان، ارجع يا زمان. عايزنا نرجع زي زمان، كل الزمان ارجع يا زمان. الو، ايوه انا مدحت البسيوني. اسمع انت لازم توقف البنت عدمت الحياة دي عند حدها. ايوه وحسك عينك تنشر رسالة من النوع ده تاني. أفندم أنا عايز عنوان الآنسة صاحبة الرسالة. مين اللي معايا؟ أنا محمود غازي. مين؟ علي صوتك. أنا محمود غازي، مدير عام المحفوظات في إحدى الهيئات الحكومية. أهلا وسهلا. أهلا بيك. صوت حضرتك واطي وحاسس كده زي ما تكون عيان. لا أنا مش عيان، أنا مضروب. إيه؟ المهم أنا أؤيد الآنسة صاحبة الرسالة، ويا ريت أعرف عنوانها عشان أتقدم لها. في الحقيقة طلب حضرتك مرفوض. ليه؟ مش دي رسالة الباب اللي حضرتك بتحرره؟ لا، ورغم غرابة طلبك مفيش قدامي غير إنك تبعت للجريدة رسالة فيها بياناتك، وإحنا حنعرضها على صاحبة الشأن. إذا وافقت تتصل هي بيك بطريقتها. يعني مفيش حل غير كده؟ للأسف أيوة، عن إذنك. ايه ده؟ يا خبر عجيب قوي، ليه حق تفيد الخب جورنان؟ بتغير عليا. خايفة عيني تزوغ واتجوز صاحبة الرسالة. والله فكرة. طب وليه لا؟ الواحد يكسب فيها ثواب. انا هرجع الجورنان مكانه، وبكره وانا راجع من المصلحه اعدي على مبنى الجورنان وقابل المحرر واخد منه عنوانه. عيني محدش عارف النصيب فين. ادخل. صباح الخير. سيادتك طلبتني؟ أيوة يا أستاذ عبد المتجلي، اتفضل استريح. استريح؟ إيه الحكاية؟ وماله برحب بي وبيبتسم لي؟ إيه اللي جرى في الدنيا؟ أستاذ عبد المتجلي، يا نعم. من ساعة ما رقوني لمنصب وكيل أول الوزارة وأنا حاطط عيني عليك وواخد بالي من كل تصرف يصدر عنك. يا ساتر، خير يا بيه؟ خير؟ حضرتك بتدور لي على غلطة ولا ايه؟ لا يا راجل لا سمح الله، انا اقصد اني معجب بيك. مين؟ امال، وعلشان كده هرشحك تمسك مكاني بعد ما اطلع معاش باذن الله. بعد عمر طويل ان شاء الله. يا فندم ما تقولش كده، ده الوزارة تغرق لو حضرتك طلعت معاش. مفهوم مفهوم، لكن لازم الواحد يدي فرصة للصف التاني ياخد دور الريادة. يا عيني، يا سلام يا فندم، يا سلام. الريادة ضرر، حضرتك بتقول ضرر والله. المهم يا أستاذ عبد المتجلي. أيوة فندم. أنت طبعا مستغرب أنا بعتلك ليه؟ ما هي دي أول مرة أعبرك فيها وأطلبك تقابلني. نعم. أيوة. فعلا يا فندم فعلا، عجايب الدنيا سبعة ودي تامن عجيبة. للحقيقة يا أستاذ عبد المتجلي أنا محتاج مساعدتك في موضوع خجلان منه ومكسوف. أمرني يا فندم. موضوع إيه؟ أنت قريت بريد القراء في العدد الأسبوعي من جريدة الصبح المنير؟ أيوة فندم. شوف بقى يا سيد عبد المتجلي. يا نعم. أنا عاوزك تطلع دلوقتي في مأمورية مصلحية سرية. سرية؟ أيوة. توصل لجورنال الصبح المنير وتجيب من المحرر عنوان الآنسة صاحبة الرسالة. ليه يا فندم؟ أصلي ناوي أتقدم لها. طيب مطروح سيادتك تجيبه؟ ما أقدرش. ليه يا فندم؟ أصلي مراتي تبقى مراقب عام شؤون الأفراد في الجريدة. مش بعيد تلمحني أو حد من زمايلها يشوفني وأنا بسأل على العنوان فتبقى واعيتي زي بعضها. فاهم يا فندم فاهم. كلنا هذا الرجل. موافق طبعا يا فندم. إلا موافق وأنا في ديك الساعة لما أخدم سعادتك ووفق راسين في الحلال. ابتداء من الشهر ده هتقبض الحوافز 200%. 200؟ ادي الرياده ولا بلاش. 200%؟ ايوه. وهتبقى عضو دائم في جميع اللجان اللي برأسها. عضو ودائم كمان؟ ايوه. ورحله الصيف بتاعه اوروبا مالها دي كمان؟ هتطلعها السنه دي. إيه؟ وبلاش. انا معقول يا فندم؟ معقول؟ وليه ده كله عشان هجيب عنوان؟ لا. ما هو انت هتتولى جميع الخطوات لغايه ما تجوز صاحبه الرساله يا استاذ عبد المتجلي. نعم. انت هتكون رسول المحبه والوداد اللي هيوفق راسين في الحلال. قلت ايه؟ قلت موافق طبعا يا فندم. ساعة زمن يا فندم، ساعة زمن. وهيكون عندك كل معلومات صاحبة الرسالة. ربنا يقدرني يا فندم ووفق راسين في الحلال. بس راس سيادتك مش كبيرة شوية؟ ايوه اصل كمال. وبعدين واكتب لها كمان. ايوه. اني وسيم وعمري 45 سنة. 45 سنة. وحافظ كل اغاني عبد الحليم وكسيب وراجل اعمال. راجل اعمال ازاي يا اسطى؟ ده انت اسطى ميكانيكي وصاحب ورشه يا ابني. كلها اعمال. هو انا لما وصل لعربيه مش بعمل؟ ايوه بتعمل. وانا مش راجل؟ راجل يا اسطى. امال ست يعني عدم المؤاخذه؟ يبقى انا ايه؟ ابقى راجل اعمال. اكتب انت بس ومالكش دعوه. ايوه يا اسطى. بس كده يبقى غش. يا ده فتحي دي فهلاوه لغايه ما اجيب رجليها وبعدين اصرحها بعد ما تحبني. طب وست قشطه المدام بتاعتك؟ لا ما هي مش هتعرف حاجه. اوقات تقول لها كلمه كده ولا كده. انت الوحيد اللي عارف السر ده. لا لا لا ما تخافش يا اسطى. مش هجيب سيره لاي مخلوق. سرك كبير. يلا كمل الجواب بكلمتين حلوين من عندك انت واقفله واكتب العنوان على الظرف على ماجي. على فين يا اسطى كمان؟ هوصل بالعربيه السبور بتاعت مراد بيه لغايه وسط البلد. اشتري قماشه كام بدله وكام قميص وكام شراب لزوم الايافه يعني عشان يعدي لما تطلب تقابلني. لا ده انت واثق انها هتختارك انت بقى. طبعا يا اد. انت مش عارف امكانيات الوسطى بتاعك ولا ايه؟ لا يا اسطى كمال انا واثق 100%. يلا بقى كمل الجواب وما تنساش تكتب عنوان الورشه. اوعى تكتب عنوان البيت. حاضر يا اسطى. طريق السلامه يا نت. انت متاكد يا واد يا فتحي؟ ايوه ست قشطه. ده انا كاتب له الجواب بايدي. وهو فين المخفي دلوقتي؟ وصل لغايه وسط البلد عشان يشتري شويه هدوم لزوم الاياف علشان لما يجي قابلها. بقى كده يا كمال. ده انا خدتك مجرد صبي ميكانيكي، نجارتك وكبرتك وفتحت لك ورشه بفلوسي، تقوم تيجي في الاخر وعاوز تغدر بيا؟ لا ده انا لحم مر ان ما وريتك يا كمال. وحياتك يا ست قشطه. اوعي تتصرفي معايا تصرف عنيف لحسن يفهم ان انا اللي قلت لك ويتصرف معايا تصرف أعنف. ما تخافش انت يا فتحي. روح على الورشة قبل ما يجي. يعني ابعت الجواب ولا طنش؟ لا يا فتحي ابعته. طب انا همشي انا بقى. مع السلامة. بقولك ماشي تقوليلي مع السلامة. فهمت. خد يا واد حلي بقك. يعني لازم الاحراج ده؟ ده انا بخدم لله والله. ما انا عارف انك بتخدم لله والله. طريق السلامة انت وفتح عينيك واول ما يجيله رد تعالى بلغني. حاضر يا ست قشطة من عينيا. ايه يا عبد المتجلي كتبت الجواب؟ ايوه فندم كتبته. كتبت جوابي يحرك الصخر. تصور يا فندم، صفحتين فلسكاب ما كفونيش للكتابة عن مميزات حضرتك ومواهبك العديدة يا فندم. معلوم يا عبد المتجلي. وكتبت العنوان على فين؟ على هيئة هنا يا فندم طبعا، واللي تفوتني. لا غلط يا عبد المتجلي. مين؟ غلط. انت تصلح العنوان وتكتب عنوانك انت. انا سيادة وكيل الوزارة؟ ايوة، ومن بكرة انت في مأمورية مفتوحة. مأمورية ومفتوحة كمان؟ ايوة يا عبد المتجلي، هترابط في البيت كويس. وتستنى كل يوم البوسطجي بتاع حتتك وتسأله ان كان فيه جوابات ليك. تقصد جوابات لستك؟ ايوة، اديك فهمتها. حاضر يا فندم، اللي تشوف. يلا بقى غير العنوان وحط الجواب في ظرف شيك كده ووصل بنفسك سلمه للجريدة. بنفسي؟ طبعا يا عبد المتجلي. البوسطة اليومين دول ما بقتش مضمونة، ومش بعيد الجواب ده يضيع ومجهودنا يروح فشوش. يا عيني، يا سلام يا فندم على الأريحية. ايه العبقرية دي؟ ايه النظرة الثاقبة دي يا فندم لمشاكل البريد في مصر؟ يا عيني. طب سؤال أخير يا فندم. اسأل يا عبد المتجلي. هسلم الجواب للجريدة على السركي. صباح الخير يا أستاذ مدحت. صباح الجمال، سبحان من صور. أفندم؟ لا لا لا لا لا ولا حاجة، أصلي يعني حضرتك جميلة قوي. أصلي ممكن أتعرف بحضرتك؟ أنا المحامية وهاد عبد السلام، صاحبة الرسالة اللي عملت زوبعة في الجرنان. أهلا وسهلا. تفضلي. الرسائل اللي جت موجودة تحت في الاستعلامات. ما أنا شفتها، بس دي رسائل كتير قوي. معجبين الكتير بقى. أنا قلت أطلع أشكر حضرتك وأطلب منك طلب صغير. يا خبر، تفضلي أطلبي أموري. أنا طبعا مش هقدر أخد كل الرسائل دي، فلو ممكن يعني حضرتك توافق أنهم يفضلوا هنا وكل يوم أبقى أجي أخد شوية، علشان حضرتك عارف الإحراج اللي ممكن أتعرض له من الأهل والجيران لو روحت بكل الرسائل دي. فعلا عندك حق. طيب أنا هكلمهم تحت في الاستعلامات علشان يدخلوها المخازن، وكل يوم تبقى حضرتك تيجي تستلمي شوية. وحضرتك هتبقى موجود؟ نعم. فين؟ هنا في الجرنان، قصدي يعني موجود كل يوم. طبعا، لكن بتسألي ليه؟ عشان يعني لو حضرتك ما عندكش مانع أبقى أطلع أصبح عليك واخد رأيك في الرسائل اللي أنا قريتها دي. حاضر، تحت أمرك. سؤال أخير. تفضلي. حضرتك متجوز؟ نسيت. نسيت الإجابة؟ لا، نسيت أتجوز. يا أستاذ يا محترم، فات شهر دلوقتي وما وصلنيش أي رد. يا أستاذ محمود، هي استلمت رسالتك، وإذا فكرت إنها تقابلك هتبعت لك جواب. كده؟ طيب هستنى كتير يعني؟ ما هو اسمع يا فند، أنت أنا ابن بلد فهلاوي أفهمها وهي طايرة. تقصد ايه يعني حضرتك؟ ما هو اذا كنت مخبيت رسالتي عنها عشان غلط في نفس يعقوب، انا هشتكيكم، هرفع عليكم قضيه. يا اسطى كمال، رسالتك عندها وزمانها قريتها. الله، امال ما طلبتش تقابلني ليه؟ الله اعلم يا اخي. مع السلامه. اطمئن يا ست الوكيل، كلها ايام وجاء بشرك بوصول رد منها. ابشر يا سعاده البي، ابشر، اخيرا ردت على رساله حضرتك. بجد يا عبد المتجلي؟ ايوه. وفين رسالتها؟ ايه يا فندم، هات لما اقراها واشوف كاتبه ايه. ايه ده يا استاذ عبد المتجلي؟ خير يا فندم؟ انت بتخدعني؟ مش فاهم يا فندم سيادتك تقصد ايه. ده رد صاحبه الرساله عليك انت. يا خبر، انا اسف يا فندم. تبقى رساله حضرتك دي؟ ايوه، اتفضل هات. ايوه، هي دي. ممكن اخد رسالتي يا فندم بقى؟ ده بعيد عن شلبك. مين؟ أنا حسلمها بنفسي لمراتك. يا خبر لا يا فنم، كله إلا مراتي. أحسن أحسن تعبيني في كياسة فنم. هو ده انتقام الكبير من خداعك ليا. اتفضل يا أستاذ على مكتبك. طب والحوافز الميتين في المية فنم؟ مفيش. والترقية؟ ما تلاقيش. ورحلة الصيف لأوروبا؟ اتلغت. اتفضل يا أستاذ على مكتبك، على ما ادور لك على غلطة أحولك بسببها للتحقيق. انت متاكد يا واد يا فتحي؟ ايه الا متاكد يا ست قشطه. الاسطى كمال هيقابلها النهارده الساعه 6. متشيك وعلى فين يا سي كمال بيه؟ ها لا يا قشطه، ما فيش مشوار مهم بخصوص المشروع اللي قلتلك عليه. ده هيبقى مشروع الهنا كله. وانت الصادق، ده هيبقى مشروع الندامه كله. نعم، تقصد ايه يا قشطه؟ تعال هنا. ايه ده، انت هتعمل ايه بالمقص ده يا مجنونه؟ هقطع بيه البدله الشيك اللي انت لابسها لي. يا ولية علي، لا، دي نجوم السماء قرب لك انك تقابل وهاد. مين وهاد؟ وعرفتي اسمها كمان؟ طبعا يا اخويا. امال فاكرني يا اخويا نايمه على وداني؟ تعالى. ايه ده، هتعمل ايه يا قشطه؟ هربطك في رجل الكنبه لغايه الصبح، وريني بقى هتنزل تقابلها ازاي. ينهار زي بعضه. الو، ايوه فندم، جوزك الاستاذ الفولي وكيل الوزاره هيقابلها النهارده. اه نعم، هي مين؟ الانسه وهادا فندم، صاحبه رساله بريد القراء في الجرنان اللي بتشتغلي فيه حضرتك. اه منك لله، هاتفي ده. لا دي مراتي يا فندم، معلش. بتقولي يا فندم؟ لا مش كفايه، مش كفاية انك تخلي وقعته سودة وحياتك توصي بيه شوية، خلي الوقعة بكل الالوان. ايوة الوان قوس قزح. دشدشي يا فندم، فشفشي زي انا اتفشفشت. انا فعل خير يا فندم، مع السلامة. سرحت في ايه يا استاذ مدحت؟ لا أبدا يا أنسة وهاد، بفكر في الدنيا الغريبة وتصرفاتها العجيبة. مش فاهمة، مش قادر أتصور إن ممكن يكون زوج وزوجة اتجوزوا عن حب وعاشوا رحلة عمر بحلوها ومرها، ثم فجأة يقرر الزوج الزواج من أخرى تحت أي بند أو أي حجة. ده لأنك مثال يا أستاذ مدحت. نظرتك للحب وللحياة بيحكمها العديد من القيم اللي انت تربيت عليها، علشان كده انا معجبة بيك. بتقول ايه؟ ايوه يا استاذ مدحت، من خلال ترددي كل يوم على مكتبك وانقاشي معاك خلوني اتأكد من حاجة. ايه هي؟ انك الانسان اللي انا بدور عليه من زمان. نعم ايوه يا استاذ مدحت، انا كان ممكن امثل وادعي الخجل واتقل لغاية ما تصرحني انت بحبك، لكن لا، ليه نضيع ايام من عمرنا في الانتظار مدام المقدر مكتوب ومفيش منه هروب؟ أنسة وهاد، انا انت ايه يا مدحت؟ اعترف بقى بحبك ليا اللي بشوفه في عينيك كل ما بص فيهم. انت جريئة قوي يا وهاد، وهو ده الشيء. ده شيء ايه يا مدحت؟ انت راجل متعلم ومثقف ووسيم وناضج عاطفيا. حيلك ايه، تكونيش بتفكري تتجوزيني؟ بإرادتك او غصب عنك هجوزك، يعني هجوزك وهاد مدحت. كنتم مع رسالة عجيبة جدا، مش هتنازل عنك أبدا مهما يكون اللي اديت لحياتي حبك طال ولون. صور الشخصيات عايدة كامل، أشرف عبد الغفور، رشدي المهدي، رأفت فهيم، محمد إسماعيل، سامية أمين، محمد عبد السلام، تريز دميان، مهجة البطوطي، مصطفى أبو الخير، إبراهيم علي حسن، عمرو محمد علي، وائل أبو النجا. بالاشتراك مع الفنان نجيب عبده. التسجيل والمونتاج سيد كامل، هشام عبد السلام. رسالة عجيبة جدا، كوميديا من تأليف وإخراج إسماعيل عبد الفتاح. كلمة قال من وراء قلبي وجرح قلبي، ننسى زعلها ومن كان قالها، ده احنا اتنين بنروح بنحب أبدا أبدا، ده احنا البعض حنفضل دايما طول العمر، حنفضل دايما ده احنا البعض حنفضل دايما طول العمر، حنفضل دايما طول العمر، حنفضل دايما.